حسن تلاوة القرآن وضبطه وإتقانه وأدائه. كثير من الناس في هذا الجانب مقصر تقصير واضح جدا ويظهر لك في رمضان، تجد من بجوارك ومن تسمع ممن يقرأ القرآن يلحن في لحن جليا ولا يكاد يتجاوز سطر واحد إلا ويلحن فيه أكثر، وهذا قصور جدا وتقصير في حق القرآن الكريم. القرآن له أداء، كيف تؤدي القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المشاهد من جبريل عليه السلام، أخذه بمشاهدة وأعطاه الصحابة وأعطاه الصحابة بمشاهدة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. لا من المصحف، لا تظن أنك تقرأ وتتقن قراءتك وأنت تقرأ من المصحف دون أن تأخذ هذه القراءة، لأن القرآن له خصائص، له تميز في تلاوته، مدود وغنى ونطق ومخارج حروف، ما يمكن أن ينتهي شخص ويقرأ تقرأ يعني صحيفة، تقرأ كتاب، ممكن هذا يمشي معك، لكن القرآن له أداء خاص، له تلاوة خاصة، وله حسن أداء وحسن صوت. هذا الأمر الأول، الأمر الأول كيف تؤدي، كيف تقرأ القرآن.